لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على شروط قبول أخبار الأحد، وذكرناها في المرة السابقة الخمسة شروط: عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند وعدم العلة، وهي المذكورة في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ويعني شرحنا هذه الشروط الخمسة شرح إجمالي دون أن نلتزم بقراءة ما ذكره الدكتور الأشقر رحمه الله في الكتاب. واليوم إن شاء الله تبارك تعالى نقرأ هذه الشروط شرطا شرطا ونرى ما ذكره في شرحه. فيقول الشرط الأول: عدالة الراوي. يقول: وهي أي العدالة صفة نفسية تحمل صاحب على تحري قول الصدق والتثبت في النقل، فيقال حينئذ إن صاحبها عدل أو ثقة. زي معلماء الأخلاق بيعرفوا حسن الخلق، بيعرفوا الأمانة، بيعرفوا الصدق، كل دي يعني معنى وجد في نفس صاحبه يعني غير ملموس، ولكن الملموس آثاره. فإذا وجدنا الرجل دائما يتحرى الصدق فيما يخبر ولم يجرب عليه كذبا، فنصفه حينئذ بهذه الصفة اللي هي الصدق. هنا كلمة العدالة يعني ممكن اختصارا يعني وتقريبا للذهن تعتبرها قريبة من وصف الصدق، ولكن طبعا هي أعم. ليه؟ لأن احنا هنا مش بنبص فقط على حال الراوي فيما يخبر، هل يتحرى الصدق أم لا، ده أهم حاجة بنبص عليها، لكن أيضا بنبص عموما على إيه؟ الراوي حاله في مراقبة الله عز وجل، وحاله في فعل الطاعات كيف حاله. بنتابع أو علماء الحديث يتابعون ثم يصلون إلى زي ما احنا مع أي حد عايزين نعرف هو صادق أم لا، أمين أم لا، بنجرب وقائع وتؤمن فيها ونشوفه أدى الأمانة أم لا وهكذا. فهنا برضو بيتابعوا في الآخر بيقولوا أنه عدل أو ثقة. لا، يمكن كلمة ثقة دي الأدق عند المحدثين، إن ثقة بتساوي الوصفين مع بعض، العدل والضابط. يعني ثقة ترادف عدل، ضابط مش ترادف عدل. فيبقى هنا وطبعا اتكلمنا المرة اللي فاتت ليه احنا بنضيف شرط الضبط لشرط العدالة بالنسبة للرواية، وحنتكلم تاني عليها ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن كلمة وهو بيقول الان في الشرح هي صفة نفسية تحمل صاحبها والتثبت في النقل، فيقال حينئذ ان صاحبها عدل، لغاية هنا كويس، أو ثقة في تجاوز شوية، لأن الثقة ليست هي العدالة وحدها. يقول: ومنشأها كونه مسلما. احنا بقى زي لما بنيجي لو عايزين نقول حد صادق ولا لا، بنتابع أخباره، فإذا وجدناه دائما لا يتكلم إلا بصدق، يبقى هنقول عليه أنه من صفاته أنه صادق. إذا وجدنا أنه إذا تؤمن أدى الأمانة، يبقى حنقول من صفاته أنه أمين. هنا العدالة هو أمين العدل. الأول عرفنا العدالة هي صفة نفسية تحمل صاحبها على تحري قول الصدق والتثبت في النقل، بالذات بمعيار المحدثين، ولكن مع يعني العدالة ما الذي يوجدها وما هي الشروط التي متى وجدت حكمنا بعدالة شخصها. يقول من شاء وكونه مسلما مؤديا للفرائض منتهيا على المحرمات لا يقصد الكذب. اللي بنلاقيه كده بنصفه بانه عدل، لان طبعا ومن ثم نثق في اخباره. ليه؟ جربنا الاخبار اللي احنا عرفناها كلها عنه فوجدناها صدق، ولقيناه كمان بيؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. طيب يبقى ده كده تعريف العدالة. احنا منشأها من كونه مسلم يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات بالذات الكذب ولا يقصد الكذب، وثمرة هذا اذا وصفنا ان نصفه بانه عدل ومن ثم نثق في صدق اخباره. وان كان طبعا هنا هنبقى محتاجين شرط ضبط هيجي الكلام عليه، لكن من حيثية العدل من حيثية العدالة محقق الشروط المعتبرة لكي يقبل خبر. بيفرع بس طبعا كما ذكرنا ان هنا في هذه العجالة في علم الاصول بيتقال مختصر لعلم مصطلح الحديث. طبعا التفصيل نجده في علم المصطلح، ولذلك نجد كل كتب الاصول مهما يعني ازداد تفصيلها لا مش هيقدر يجي في هذه الجزئية، او يعني لن يكون من المناسب ان هو يحط علم كامل كما هو. زي ما لما جينا نتكلم على القرآن ما حطناش علم او ما يدرس في علم علوم القرآن لم نضعه كاملا، وضعنا اصوله اهم ابوابه. طبعا بقى الارتباط بين العلوم بعضها وبعض يبقى عارف ان ايه، ان انا عشان اكمل اتقان هذه الابواب اتقانا جيدا مش ده المكان اللي احنا بندرس فيه المسألة، او مش ده العلم اللي هو المسألة فيه دي بتعتبر اصلية فيه. المهم فعشان كده بينتقل بسرعة بين المسائل. فهو هنا بيطرح عندنا مسألة ايه، ذكرنا اننا في الرواية بيبقى عندي حالين، حال التحمل وحال الأداء. إن الراوي بيبقى حلقة في نقل الكلام، ففي مرة بيبقى هو متلقي بنسميه دي حال التحمل، كأنه هو بيتحمل بيحمل الخبر بيتلقاه، وبعدين بعد كده هو بيلقيه، دي حال الأداء. طيب مش ممكن واحد يكون في العدل او في الضبط حاله في حال التحمل اختلفت؟ طبعا في الضبط ده مهم جدا الموضوع ده في باب الضبط، ان احنا بنتكلم على من اختلط من الرواية اللي هو كان ضابط في مرحلة في حياته وبعدين بقى ايه كبر مثلا، ذاكرته ضعفت، ممكن اصابه بقى اي يعني حاجة بقى اعلى من مجرد ان الذاكرة ضعفت، مرض مثلا من امراض الشيخوخة، ممكن يكون مجرد النظر ضعف وهو معتمد على الكتابة كما ذكرنا ان الضبط اما ضبط صدر اما ضبط كتاب. فاللي ضبطه ضبط كتاب يبقى عايزين نعرف خطه في حال التحمل خطه جاي مقروء ولا لا، حسن ولا لا، وبعدين بعد كده نتابع نظره كان يعني ظل نظره جيد ولا اعتراف في وقت ما ضعف في النظر، فبقى فقد أداة الضبط اللي هو بيضبط بيها انه كان كاتب وبعدين بيقرأ. ده بالنسبة للضبط. احنا لما نتكلم على العدالة، العدالة برضو ممكن تتغير، يعني انسان كان كافر واسلم ده ابسط حاجة، وبعدين بيحدثنا عما رآه وقت ان كان كافرا، وبقى طبعا احوال الناس بين ان هو يكون مثلا على معصية ثم يتوب او نحو هذا. فنقول هنا المعتبر في ان يكون عدلا حال الاداء. حال التحمل متفرقش معانا خالص. ليه؟ حال التحمل بيفرق معانا الضبط وليس العدالة. يعني لما يجي واحد يقول يعني صحابي أسلم، يعني صحابي كان كافرا ثم أسلم، ويخبرنا عن ما فعله أي يوم أن كان كافرا، يخبرنا عن بعض الأحاديث في أجزاء من السيرة كده ومروية بأسانيد صحيحة جدا عن بعض الصحابة، بيحكي أمور فعلها هو، مؤامرات تأمرتها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كان هو طرف فيها. عمرو بن العاص عنه بيحكي لنا قدومه على مسيلمة الكذاب، وكان عمرو رضي الله عنه في ذلك الوقت كافر. أبو سفيان رضي الله عنه بيحكي قدومه على هرقل وسؤاله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة، وإنه هو بيحكي لنا أنه يوم أن كان كافرا تمنى لو أنه يستطيع أن يكذب، حتى لا يعني عارف أنه لو قال الصدق أن هو هيقول أحوال مبهرة، طالما الرجل بيسأل ومهتم يبقى إذن هو عايز يعرف يعني يتحقق من دعوة النبوة التي يدعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية طبعا يعني كان زمان يعني الكفار حتى الكافر الكبير القدر يهجل من الكذب، فخجل أبو سفيان رضي الله عنه كان أنذاك بشكل كما ذكرنا، وده الشاهد من إرادة القصة ديت. فلما يحكي لنا القصة ديت سواء الأسئلة والأجوبة وكيف استدل هرقل بما يعني حكى له أبو سفيان رضي الله عنه أنذاك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، بنعتبر ده بنثق في هذا الخبر. ليه؟ لأنه رواه أبو سفيان رضي الله عنه بعد أن صار صحابيا، وكثير كثير من وقائع السيرة بتبقى كده. فإذا اللي بيهمنا هنا وده سواء بنتكلم في شرط العدالة أو نفس الكلام في شرط، طبعا الضبط هنا نبقى عايزين لابد من ايه، من ضبط الاثنين، ولكن كل واحدة منهم ليها ضبط. يعني التحمل يعني ضبطه انه يكون بيحضر مجلس التحديث، بنفرق بين اللي كان اللي بيبقى وهو في مجلس التحديث مستعد، ما نقبلش الاحاديث غير التي تحملها في مجلس التحديث وهكذا. المهم هنا المعتبر بالنسبة للعدالة حال الأداء لا حال التحمل. ومن ثم فمن شاهد الفعل وهو صغير، هو الصغير ما مقبلش يعني ما أداه، احنا هنا بنقول في تحمل وفي أداء، فمن ضمن الأمثلة ان من تحمل وهو صغير مش مشكلة طالما انه سيؤدي وهو كبير. طب ايه المانع من تحمل من ان نقبل خبر الصغير؟ انا قالوا انه الشخص الذي لم يكلفه الله تبارك وتعالى، لم يرجع عليه القلم، اولا يعني الشرع يعني اجرى العباد في لحظة نضج عقلي ما اللي هو بيستدل عليه بعلامات البلوغ الجسدية. علامات البلوغ ديت هي من سؤال الله الكونية انها بتبقى مرحلة معينة من نضج العقل. الامر الاخر ان هو الانسان بعد البلوغ من جهة عقله نضج، ومن جهة خوطب بالتكاليف، وده بيوجد عنده ملكة فيها الخوف من الله وفيها ان هو محاسب. فلما تجيب بقى طفل وهو ما عندوش هذه الملكة وغير مخاطب بهذا الخطاب وتأتمن على نقل الدين، فمعظم المحدثين بيقولوا لا يعني اداء ما فيش مشكلة، يتحمل هو صغير، لكن إذا أدى هو صغير لا يقبل خبره. يعني عموما لن نجد مسألة يعني يترتب عليها حكم أو يترتب عليها عقيدة أو عبادة أو شيء انفرض بروايتها صغير حدث بها وهو صغير. يعني ممكن يكون حدث وحد كبير صدقه، وممكن يكون نفس معنى الحديث ورد، لكن ان يبقى عندي مثال ان هناك شيء من الشرع حدث به صغير وانفرض به، ومع هذا بنقول لو في كده يعني او على الاقل السند اللي في نهايته بيحكي عن صغير، طبعا الصغير اللي هو دون البلوغ، لان الان طبعا المواثيق الدولية عمالة تتلاعب في سن الطفولة، ينقلوا من 12 ل 14 ل 16 ل 18 ل 21، ويبقى يعني نوع من العجب العجاب ان حد يكون يعني قادر ان هو يتكاثر، يعني بمعنى يبقى مسؤول عن اطفال، واذا طالما انه قادر ان ينجب يبقى اذا وانه يقال انه طفل، ويقال انه غير مسؤول عن تصرفاته، او يقال انه لابد له من قانون عقوبات مخفف غايه التخفيف. وبنشوف بقى نماذج كثيره جدا فيها شؤم ومخالفه الشرع، وازاي ولد عنده 14 سنه مثلا، هو عنده 14 سنه بقى اتعلم قياده سياره، وبيشاهد الافلام والمسلسلات والانترنت، فتعلم انواع من السباب ومش عارف ايه، ومع اصدقاء وهكذا، وبعربيته. القصه المشهوره دي، الولد بقى اللي هو بيروح، يعني كان بيروح لعساكر المرور في الاشارات، ويعني بالاصطلاح المعاصر ان يتنمر عليه. مش دي الجريمه الوحيده، جرائم كتير جدا نتيجه ان انت جيت عند سن هو قادر على التعلم، قادر على الحركه، قادر على تنفيذ جرائم، قادر على حاجات كتير جدا، وانت والمواثيق الدوليه وللاسف القوانين المحليه في بلاد المسلمين او في كثير منها بيستجيب ويعمل قانون عقوبات مخففه. مش هي دي قضيتنا؟ شوف احنا بقى عندنا في الشرع، احنا هنا بيقول اولا الطفل اللي هو السن الشرعي، العلامات البلوغ اللي ممكن تتواجد عند 12 سنه 13 سنه، واذا تاخرت اخر حاجه 15، في خلاف بين العلماء 15 ولا 18، ودي اللي تمسك بها بعض بعض هؤلاء، يقول ما هي 18 اللي هي الامم المتحده عايزاها موجوده في مذهب الامام ابي حنيفه. اولا دي موجوده في حاله عدم ظهور العلامات الاصليه والتعويل على السن، والجمهور على انه في هذه الحاله يعني ان يعني يكون الصبي طفلا له احكام الاطفال حتى تظهر عليه علامات البلوغ الاصليه او يتم 15 سنه. يعني اذا تاخرت يبقى عند 15 سنه، 15 سنه هجريه كمان، يعني ما يبقى هنا اصبح بالغا. فهنا اللي اقل من كده لو هو اللي جاي يؤدي، العلماء بيقولوا لا مش هيبقى، ما فيش، هو ما يبقى الشرع بيقول له انت يكتب لك ولا يكتب عليك، وبعدين نأتمنه ان هو ينقل الدين. المسألة عمليا لا يكاد يكون لها مثال، ان يكون عندي حديث ينفرد بروايته ساعة الاداء حد دون البلوغ، ومن ثم يعني نضعف الحديث او يحدث نزاع في تصحيحه، ليس لها مثال كما. لكن عموما كقاعدة بنقولها، الراوي اللي حتى يعني الطفل المميز اللي بيؤدي الفرائض واللي في طلب العلم، طالما انه هو ما زال طفلا يبقى مش هنقدر نقبل روايته والتي ينفرد بها ونعتبره صحيحة، لانه غير كامل التكليف. فنقول اذا كان الشرع لا يؤاخذه اذا اخطأ، فازاي نثق بانه هنا نقل لنا بالخطأ. البعض يعني بيرى انه هو طالما ان يعلم عنه يعني عدم الوقوع في الكذب، فإل يعني لماذا نشترط ان يكون بالغا؟ لكن اللي عليه يعني العامة هو انه المعتبر عندي في حال الاداء بالغا، حتى لو كان بيحكي عن حاجات شافها هو صغير، ان يكون مسلما حتى لو كان بيحكي حاجات سامعها وهو كافر، ان يكون يعني عدل يجتنب الكبائر حتى لو بيحكي حتى لو كان في يوم ما فاسقا وبيحكي عن حاجة حصلت في حالة الفسق هذه، العبرة عندي بوقت الأداء. يقول: وتبطل العدالة والثقة بأمور منها عدم التكليف كما ذكرنا، لأن غير المكلف من مجنون أو صغير، يقول: وتبطل العدالة والثقة بأمور منها عدم التكليف، لأن غير المكلف من مجنون أو صغير لا يتحرى في خبره الصدق ولا يتثبت. طبعا الجنون ما فيش خلاف أنه لن يوثق بخبره، لكن الصغير قلنا لو انه فضل في مرحلة التحمل في مرحلة الاداء بيؤدي وهو صغير، الظاهر عامة العلماء او الشائع عندهم انه لا نستطيع ان نثق في نقل الدين على صغير لم يكلفه، لا يعاقبه الشرع اذا اخطأ. ومنها الكفر، العدالة تبطل بأمور عدم التكليف، يبقى واحنا بنتكلم على العدالة والنظر إلى المعاصي التي يمكن يعني ان فعل الكبائر مفسق، لكن بص على معصية بنعتني جدا بالبحث في شأنها، وهي الكذب، وافحش درجاتها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعمد الكذب في حديثه مع الناس. وطبعا كل يعني هؤلاء بترد اخبارهم قولا واحدا، ولكن طبعا اللي هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بيميزه حديثه بمصطلح الوضع. يبقى هنا احنا اتفقنا ان ايه، ان علماء الحديث بيحاولوا او كانوا بيحاولوا يضعوا من كل نوع من انواع الضعيف، عشان يبقى لما يقول لك الحديث ده منقطع، الحديث ده معضل، الحديث ده كذا، الحديث ده كذا، يفيدك انه ضعيف ويفيدك انه هو ايه سبب ضعف. وبعدين خصوا نوع افحش انواع واشد انواع الضعف، خصوها بعنوان الوضع، وهو ان يكون في سندها من يعرف بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فاذا موضوع الصدق والكذب بياخد عناية خاصة جدا جدا من العلماء الرجال في يعني تحليل أحوال الرواة ومدى معرفتهم أيضا من عرف بأي كبيرة من الكبائر بيرد بيحكم بفسقه، ومن ثم يرد خبره. ومنها يعني من الأشياء التي تبطل العدالة الفسق وهو فعل المعاصي. يقول: وأشد في هذا المقام أن يعرف عنه الكذب. يقول: وليس كل من فعل معصية يعتبر فاسقا، بل ذلك على درجات، ففعل الكبيرة مفسق وفعل الصغيرة لا يفسق، لأن البشر لا يخلو عن الهفوات والزلات. لكن من فعل الصغيرة ترد روايته إن كانت فعلاته تدل على دناءة الأخلاق وانحطاط المروءة، كسرقة شيء يسير جدا، كشيء يسير عند غفلة البائع، أو كانت صغيرته الترخص في الكذب مرة بعد أخرى. نقول احنا بصين جامد قوي على موضوع الصدق والكذب، وبالتالي حتى الصغائر في باب في هذا الباب يرد بها صاحبها، لدرجة طبعا مشهور القصة ان البخاري رحمه الله تعالى يعني رد خبر راون لانه ايه اشار للدابة بطرف ثوبه كأنه يعني وضع في شعير في توف في طرف القميص يعني او القفطان زي ما احنا بنسميه، يعني اشار اليها بهذا او قال له لو لم يكن فيه شيء لما اخذت عنك او نحو هذا. فهنا وان كان طبعا الامام البخاري احنا عارفين ان الامام البخاري في صحيحه خد اعلى درجات الصحة، يعني ممكن الناس يمتنع على ان يروي لهم في الصحيح ونلاقي ان هو صحح حديثهم، ولقينا ان اصحاب السنن زي ابي داود مثلا يصححون احاديث لم يخرجها البخاري ويذكرون ان البخاري او انهم سألوا فيها البخاري فصحح. يعني الدرجة ان احنا هنوصل الى رد رواية من اشار للدابة او اوهمها بان يعني درجة عليا، لكن الشاهد هنا انه العلماء هيرد يعني اعتنوا جدا واحنا بنتكلم في موضوع الضبط في موضوع العدالة مسألة الصدق وتحريه، فقالوا الصغائر الراجعة لموضوع الكذب يرد بها تسقط بها عدالة الشخص او لا يرد خبره. العدالة عند المحدثين قد تختلف شوية عن العدالة العامة عند القضاء لما يعني فهنا منعنا جدا بهذه المسألة. يبقى انا عندنا الكبائر تسقط عدالة صاحبها فعل الكبائر، الصغائر التي يصر عليها تسقط عدالة صاحبها، الصغائر التي تدل على الدناء تسقط عدالة صاحبها. يعني ايه نتكلم هنا على الصغائر؟ يعني كل معصية هي معناها ان صاحبها ضعف عند شهوة ما من شهواتي، فرغم ان الشرع بيأمره بأن يفعل كذا او ان الا يفعل كذا او بينهى عن فعل كذا، فهو ضعف امام شهوة من شهواتي. فاذا كان الامر انه في الاخر كان يعني ان كانت مما يدل على انحطاط الاخلاق كمصاحب، يعني مثلا واحد يعني مثلا يعني اللي هو ايه الهذيك من صحابة الانذار، هو بيجلس على المقاهي اللي فيها معاصي او طيب نقوله ويخالط الناس وبقت دي عادة له، لو لم ينكر يبقى هو يحرم عليه. طب لو بينكر بس يعني ايه بينكر ويقعد، يعني ممكن ينكر في الجلسة زي ما تشوفهم كده بيقعدوا 3-4 ساعات ربما اكثر، وهو انكر يوم او 10 لا، ولما انكر كلمة في اول الجلسة او في وسطها، فاذا هو من جهة ممكن تقول يعني في الاخر مكروه، هو نفسه ما عملش معصية وانكر عليهم وان كان ايا ما يكون يعني شيء من هذا، او ف هذه المكروهات يعني تذري بصاحب هذه المكروهات. وبالتالي هنقول مثل هذا لا نثق في ان يكون حاملا للدين. يبقى هنا وطبعا يعني برضو اللي عايزين نقوله انه عندما نتكلم على باب العدالة في القضاء مش هنقدر نتكلم على العدالة بهذا المفهوم الضيق او بقى يعني توسيع شروطها اللي هي في الاخر تضييق نطاق من يوصفون بالعدالة، لانه هينظر هنا الى مسألة لو انت حكمت على عامة الناس بانهم ليسوا عدول قضاء ومن ثم سترد شهادتهم وانت محتاج للشهادة لأن بها تثبت حقوق وبها يعني يقتص من معتدين على يعني من معتدي على معتدى عليه إلى غير ذلك. وبالتالي العلماء في باب القضاء يكاد يكونوا بيبتدي يتكلم على أنه في الجملة حسن السيرة لما يجي يتكلم في باب الشهادة في الجملة أن يكون ما يقبلون شهادة من كان سيرته حسنة ويعلم أن عنه أنه يتورع عن الكذب وممكن يتساهل في أنه يعني بقية الشروط ليه لأنه لو يعني ده ممكن يكون نوع من أنواع الاستحسان سيأتي معنا أننا ألحق فرع بأصل يعني بعيد لمانع ان انا الحقه بالاصل القريب بمعنى ان الـ يعني مثلا في زماننا لو حد بيشرب دخان مثلا ومشهور عنه ان هو فيما عدا هذه المعصية ان هو بيصلي وبيصوم وانه لا يعرف عنه الكذب وانه امين وبعدين بيحصل بين الناس منازعات ربما في طرقات في أماكن العمل وممكن تلاقي الشهود كلهم متلبسين بهذه المعصية ولو أنت قلت دول غير عدول وبتهدر يعني شهادتهم فأنت كده بتهدر باب من الأبواب اللي الشرع يعني جعله به تثبت حقوق ويقضى بها بين الناس. فهنا العلماء بيقولوا عند إذا خف ضبط الناس فبيبقى من الناحية القضائية القاضي ممكن يركز على الجزء بتاع إن هل ده ممن يعني هل الشخص اللي جاي يشهد ده ممن يعلم عنه الصدق ولا ممن يعلم عنه الكذب أو التساهل في الشهادة أو التساهل في إنه يبيع شهادته أو يعني على وزن بقى يبيع صوته اللي هي موجودة في زماننا ده أو نحوها. طيب ومما يسقط به العدالة يقول من فعل الكبيرة ثم تاب منها توبة ضالة صار عدلا وقبلت روايته حتى للأشياء التي تحملها حال كونه فاسقا. يعني يحكي ان هو ايام ما كان في يفعل المعاصي يعني يحكي لنا خبر يكون شهد واقعة في ذلك الوقت وجاي يشهد عليها وهو عدل طالما انه وقت الشهادة طبعا الشهادة ومن باب اولى الرواية ان هو طالما ان هو في وقتها كان عدلا وقت الاداء يبقى بيقبل شهادة. من مسقطات العدالة البدعة. يقول والبدعة على أنواع. فالبدعة المكفرة كدعوى الربوبية لعلي رضي الله عنه تسقط العدالة عن أصحابها أن احنا بتفقدهم شرط رئيسي أنه بتخرجهم من الملة فهذه تسقط العدالة عن أصحابها تمنع قبول أخبارها. يقول أما البدعة المفسقة فلا تمنع قبولها إن كان أصحابها يتشددون في الكذب كالخوارج. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمران بن حطان الخارجي. هنا يعني ذكرنا قبل كده انه ممكن يجي حد يقول يعني رغم هذه القواعد المحكمة اللي هي الأمة كونتها عبر اجتهادات جماعية نقحت جيل بعد جيل حتى تميزت بها الأمة تميزا كبيرا جدا. فحد يقول رغم كل هذه القواعد ما زال هناك احتمال لأن يتسرب نوع من الخلل. بنقول له الاحتمال العقلي اللي حتى انت مش عايز تحسبه لنا بقى بنظرية الاحتمالات وتطلعه لنا كم في المية عشان احنا بنفاجأ انه يطلع واحد في الالف او واحد في العشر تلاف او واحد في المئة الف او ربما واحد في المليون وانت عمال ترغي وتثبت عليه. الامر الاخر بنقوله لا احنا معانا وعد من الله تبارك وتعالى بنصرة دينه وحفظ دينه طيب ومن ثم فالاحتمال الصغير اللي انت بتقوله ده، طالما الأمة عملت كل ما تقدر عليه فتأكد تماما أن الله تبارك وتعالى لن يقدر أن في مسألة الثقات كلهم ما يقولوهاش، إن, إن, إن, إن, إن في المسألة حد ممن يثق في علمه ودينه يقولها لنا ويكون هو في واقع الأمر متلخفن، ويكون في واقع الأمر اختلطت عليه، وتكون هي ليست من الدين، ويجي حد ممن تعبدنا الله بقبول خبره ويقولها، ومن لقيه وكمان يعني يقدر لأن هو يعني الوحيد اللي يبقى عارفها صح، ثم تختلط عليه فيخبر بها على النحو الخطأ، ولا يخبر أحد القط بالإيه بالصحيح. هذا لا يحدث. لماذا؟ لأنه إذا حدث هذا فهذا معناه أن في جزء من الدين ضاع، والله تبارك وتعالى تعهد الحفظ دي. في ناس بقى تقول الكلام العكسي تماما، يقول يعني انتوا عمالين تقولوا الكافر مردود الخبر، اللي بيعمل كبيرة حتى لو ملهاش علاقة بالكذب مردود الخبر، اللي بيعمل مع صغائر تذرب أصحابها مردود الخبر، حتى المكروهات اللي ممكن تدخل تحت برضو عنوان خوارم المروءة، حتى لو هي مش محرمة بنته بترد خبره. طيب هذا التشدد البعض بقى هينظر له من منظور العكسي تماما، هذا تشدد جامد جدا. ومن ثم من الوارد ان الناس دي تكون اخبرتكم باخبار هي من دين الله تبارك وتعالى، هم انفردوا بها، وبعدين نتيجة التشدد في هذا التطبيق ردت هذه الاخبار فضاع جزء من الدين. برضو نقول مستحيل ان يبقى في جزء من الدين يقدر له تبارك وتعالى ان ينفرد بتعلمه من تعبدنا برد اخبارهم، مش هيحصل. وان كان عقلا محتمل برضو بنسبة ضعيفة جدا جدا جدا، ومع هذا فمع وعد الله تبارك وتعالى بحفظ ديني النسبة دي بتبقى صفر تماما، ويبقى احنا وافقين تماما من هذا الايه من هذا الموضوع. مما يعني يحقق هذا أن الله تبارك وتعالى هدى الأمة، ومع الأمة معصوم، ولا يوجد عمل جماعي ينسب للأمة ككل بمقدار زي يعني تأسيس علوم المصطلح الحديث، طبعا قبلها بدرجة أكبر الرسم العثماني للمصحف مثلا، الحاجات الكبيرة جدا زي دي، مصطلح الحديث بقواعده يدخل ضمن هذه الأمور الكبرى اللي هي نقدر نقول ان الأمة ككل عملتها، والأمة ككل جيل بعد جيل اشترك جهابضة في وضعها وتنقيحها ونحو ذلك. طيب يبقى بنقول في الآخر من ضمن العدل ومن ضمن الحرص على ان يكون هذه المعايير جامعة مانعة، يعني ايه؟ يعني كل ما هو من الدين تجيبهولي وتصنفهولي تحت المقبول، وكل ما هو ليس من الدين تصنفهولي تحت المردود. يبقى يعني عشان كده قالوا والله هو المبتدع ده بيبقى عنده يعني البدعة يعني غير المعصية. المعصية معناها تقصير، تفريط، واحد مستهتر، واحد الخوف عنده قليل، الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف دايما الخوف من الله بيقل عن لدرجة ان هو بيقبل ان هو يعمل شهواته او يستجيب لها او يستجيب لهذه الاغراءات. طيب ده المعصية. لكن البدعة ممكن يكون في كثير من الاحيان ناشئة عن تدين مغلوط، او الشيطان بيقوم خلاص مش قادر ياخد الانسان لسكة المعصية، يقوم ياخد لسكة البدعة، يعني يدخله من الباب اللي هو بيحبه، طب ما تزود كذا، طب ما تكثر من كذا، ويقوم داخل معاه في سكة البدعة. وبالتالي قالوا لا والله موضوع البدعة ده محتاج مننا شوية تريث في ان هؤلاء قد يقبل خبرهم. ففي الاخر كده هو بيشوف حال اهل البدعة الفلانية، دول عندهم ديانة هتقول لي يعني انت بتقول بدعه، وممكن يعني احنا بنتكلم ساعات او على طول ان البدعه اشد من المعصيه. هل البدعه اشد من المعصيه باعتبار ايه؟ ان ال ان ان ان, إن المبتدع بينه وبين التوبه خطوتين. الخطوه الاولى انه يعرف ان هذا خطا، والخطوه الثانيه انه يتوب منه. بينما العاصي بينه وبين التوبه خطوه واحده، وهي ان هو يتوب ويخلع عنها لانه عارف انه بيعمل حاجه خطا. وبالتالي مش بكل الاعتبارات البدعه اشد من المعصيه، لان البعض بيغلو جدا، بل البعض بيغلو مثلا يجي يجيب البدع اللي بيسميها العلماء البدع الاضافيه او غيرها، ويقوم يقارنها بالكبائر، ويقول مثلا اللي يحتفل بالمولد النبوي مثلا على سبيل المثال افحش ممن يشرب الخمر ويفعل، ويبقى الكلام ده في حد ذاته منفر جدا. احنا بنتكلم على علماء قالوا بالبدعه دي، صحيح احنا بننكر عليهم وكل نؤخذ من قول ويترك، لكن وعوام فيهم خير كتير يعني عبر تاريخ الامه يعني بيعملوها، فتقوم انت يعني عايز تنهاهم عنها، تقول لهم والله ده اللي بيشربوا خمر احسن منكم. يعني طبعا ده جمود غير عادي على قاعده العلماء قالوها ان البدعه احب الى ابليس من المعصيه، او ان البدعه افحش من المعصيه، وهي معناها زي ما بقول لحضراتكم كده ان المبتدع بينه وبين التوبه خطوتين. الخطوه الاولى انه يعرف ان هو على باطل، الخطوه الثانيه ان هو يبتدي بقى يعني يجاهد نفسه، لانه بعد ما يعرف انه على باطل بيجي بقى الكبر والعناد والخجل من تاريخه، وهيقول للناس بعد ده كله ان هو حاجات كتير من هذا النوع. العاصي هو عنده خطوه واحده محتاج يعملها، لكن مش معنى كده ان دايما ان ايه ممكن اجيب احد مثلا بدعه يسيره او غير كليه واروح مقارنها بكبيره من الكبائر. بل انا ممكن اجيب بدعه كبيره وكليه زي بدعه الخوارج مثلا، ولما اجي اقارن مين يقبل خبره، فاقول الراجل اللي بيعمل معصيه ومصر عليها مش هقبل روايته، بينما الخارجي اللي هو متشدد في ان الذنوب كفر، يعني عنده كاذب كفر، فايه فهنا قد اذا كان خارجي بالفعل عنده هذه الجزئيه، فانا اقول انا عندي درجه امان انه يكذب، وبالتالي اقبل خبره. طبعا الكلام ده اللي موجود في الكتب، والكلام ده اللي كان وصف الخوارج قديما، لان من ابتلي بمعامله يعني بتوع جماعات التكفير حديثا سيكتشف انهم صاروا يتساهلون بالكذب. انا ما اعرفش ازاي بيكفر بالكبيره، بيكفر بحاجات تانية يعني مداخل التكفير المعاصره معظمها، يعني معظم داعش وغيرهم مش بيكفروا بالكبيره، ويقول لك احنا اهل سنه نحن لا نكفر بالكبيره، لكن بيبتدي بتكفير الحكام، وبعدين يفترض ان كل الناس راضيه وانضم اليهم فيكفر الناس، او يفرق بينهم درجات من درجه ظهور الرضا وغير ما انزل الله، يعني تفاصيل كتير مش ده مجال ذكرنا ان احنا نتكلم على يعني ما وفق الله اليه يعني علماء الحديث عبر تاريخهم، ان هم قالوا لا البدعه محتاجه تفصيل. البدعه المكفره طبعا هي اخرجت صاحبها من المله، فاما البدعه المفسقه فنشوفها ايه موقف اصحابها من الكذب، وهذا تطبيق عمل انه ان البخاري رحمه الله تعالى اخرج في الصحيح. احنا قلنا البخاري له شرط في كتابه الجامع الصحيح ان هو بيجيب اعلى درجات الاحاديث صحة، وممكن يصحح حديث غيرها سواء في كتبه الاخرى فيروي حديث ويقول انه صحيح، او انه ما نقله عنه يعني تلامذته او طبقة تلامذته في ان هو صحح حديث غير مذكورة في صحيح. ولكن يقول ده البخاري اخرج للخوارج في الصحيح، يعني اعتبر بعضهم في اعلى درجات العدالة والضبط، ليه؟ هو عنده بدعة وكل حاجة، ولكن ده هي بدعته بتخليه يظن ان الكذب كفر، ومن ثم بيحتاط منها احتياطا كبيرا. اما اصحاب البدع الذين يستجيبون الكذب عامة، معروف عنهم ان هم بيكذبوا وما عندهمش مشاكل في الكذب، او خاصة في نصرة بدعتهم، انا خلاص طيب احنا اللي بيعرف عنهم الكذب نصرة بدعتهم ما نرويش عنهم احاديث تكون ونروي عنهم غيرها، واللي صحيح انه طالما عرف عنه انه يكذب باي مكان المبررات اللي بيكذب بيها فانه ترد روايته. ومن هنا بيظهر بقى الفرق بين الخوارج وبين الشيعة، بمعنى ان يمكن قبول يعني عدل بعض علماء الحديث ووثقوا الخوارج المعروف عنهم انهم لا يكذبون، بينما ردوا اخبار الشيعة لان دينهم قام على الكذب كما هو معروف. قال فمن هذا الباب ترد احاديث الشيعة التي فيها الطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ده لو قلنا ان احنا هنرد احاديث المبتدع في الابواب التي تتوثق بدعته، ولكن الصحيح ردها كلها. يبقى اذا قلنا ان هي اللي تتوثق بدعته يبقى هنرد احاديث الشيعة اللي فيها طعن على الصحابة. والبعض قال انما ترد روايات الغلاة منهم وروايات الامامية. طبعا ما هو اذا رديت الغلاة اللي هو الاسماعيلية وغيرهم ورديت الامامية، وطبعا هم غلاة بس هم مقارنة بالعلوية والاسماعيلية بيصنفوا كأنهم يعني حالة وسط بين ما يسمونهم بالشيعة الغلاة وما والشيعة الزيدية اللي هم اقرب الناس الى السنة يعني ونحو ذلك. لكن الصحيح لا نروي لا عن الشيعة الغلاة ولا عن الإمامية. طبعا الزيدية يعني قريبين جدا من أهل السنة، والأمر في يعني فيهم يعني يسير بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هو احنا النهاردة مش ما عندناش درس عقيدة، يعني ربما لان احنا كنا واقفين عند نهاية رسالة تحذير السجن من اتخاذ قبور مساجد بتاعت العلامة الالباني وخلصناها، ومفروض كنا هنبتدي المرة دي كنوع من التفصيل، يعني ما خرجناش عن كتاب منة الرحمن، ولكن بعض القضايا المهمة بنحاول نفصلها سواء بتجميع من رسائل او برسالة. المهم ان احنا موضوع التوسل ده مهم جدا، وغالبا هنبتدي ان شاء الله من رسالة قاعدة جاية في التوسل والوسيلة، وان شاء الله الاسبوع الجاي غالبا برضو ان شاء الله هيكون الدرس في القاع. فخلينا نخلي بداية الرسالة مع القاع، يبقى ما عندناش النهاردة درس عقيد. مش عارف لو انتوا يعني ناخد مكانه نكمل هذا الشرط الاولاني من شروط الصحة، لانه فضل له شوية حاجات نكمله في الاصول، وهل نكمله باستراحة ولا بدون استراحة. يعني لو الاخوة تكتب بسرعة كده وانا اخذ قرار بناء على ما سيكتب. يعني اذا كان ناخد استراحة ونكمل، ولا نكمل بدون استراحة، ولا نكتفي بهذا القدر يبقى وقتنا المعتاد في المصطلح وكده. طبعا اخذا في الاعتبار ان مفيش مفيش درس عقيدة النهاردة. طيب اللي عندنا في يعني لغاية ما اشوف كده الاخوة هتكتب ايه. عندنا موضوع كبير قوي في, وطبعا هو هنا اختصروا اختصار شديد للغاية, وكمان وضعوا فين بقى, وضعوا وهو بيتكلم على شرط عدالة الرواة, شرط, بينما الشائع ان ده بيبقى موضوع كبير طبعا ونقوله في شرط الاتصال. ليه بقى؟ لما نقرا اللي هو قاله هيبان انه ازاي هو هنا اخطأ, يعني اختصر ووضعه في غير الموضع المعتاد, ربما كما ذكرنا نوع من التصرف من الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى, لأن احنا متفقين ان احنا الموضوع ده حن يعني حن كده كده هو علم مستقل, احنا بناخد هنا خلاصته. بيقول التدليس, احنا ما زلنا في خبر في شرط عدالة الرواة اللي هو الشرط الأول من شروط صحة الحديث, وده الشرط الأوفى طبعا بلا شك. طيب بينما نحن نتكلم عن العدالة هو راح عمل لنا كده فقرة من يعني ستة أسطر حوالين موضوع اسمه التدليس. ليه؟ نقرأ الفقرة وبعدين نشوف. نقول التدليس أن يكون الراوي قد أخذ الحديث عمن لا يحتج به فيصلح السند ليوهم السامع أن روايته مقبولة, كمن روى عن مجروح أو مجهول فيسميه باسم يوهم أنه أحد الثقات. طبعا التعريف برضو مش دقيق, هو المهم أن بغض النظر عن الدوافع الراوي أحد الرواة في السند بيسوي عيب ما, بيدلس, يعني يدلس ده تعبير لغوي بيقولوا لمن أوهم غيره بشيء على خلاف الحقيقة ولكن لم يصرح. وده ممكن بيحصل في مثلا في البيع والراجح انه يثبت به الخيار. يعني يثبت به الخيار يعني المشتري من حقه يرجع لو انه البائع قعد يوهمه بامر ما قالوش, ولكن انا ما قلتش بس قعد يوهمه, انت مثلا يعني داخل تشتري من متجر حاجات الكترونية كل الحاجات اللي عنده صيني, وهو ايه طول الوقت عمال يعمل مكالمات يكلم حد عن الشحنة اللي جاية من كوريا والشحنة اللي جاية من اليابان ومش عارف ايه, عمل حاجات كتير اوهمك في الاخر ان هو البضاعة اللي عنده كوري او ياباني على سبيل المثال, يعني حاجة معاصرة. فاذا انت لو ثبت ان هو اللي عمل الكلام ده وان انت بناء عليه رضاك عن البضاعة ورضاك عن سعرها ورضاك عن البيع, لانه ايه إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم, والحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طب الرضا ده إن أحد الطرفين انتزعه من الآخر بحيلة, طبعا لو قال له حاجة وطلع مش موجودة يبقى ده يعني ده يصنف أنه كذب, وفي البيع بنسميه أنه هو خلف في الصفة ويثبت به الخيار كان خلف الصف. ايضا ممكن يكون دلس عليه انه اوهمه وجود صفة ما لم يصرح ولكن اوهمه, والوهم ده كان مؤثرا في رضاه بالبيع ومؤثرا في رضاه بالثمن, فاذا اكتشف يحق ان هو يرجع للقاضي ويطلب الفسخ او يطلب قرش الاختلاف اللي حصل ده. مش بتكلم طبعا في البيوع دلوقتي, انا بتكلم برضو ان هو بيجي الراوي مش عايز يقول لنا هو اخذ الحديث عن مين لاي سبب. على فكرة ساعات بيبقى السبب مثلا ان هو بيروي الحديث عن ثقة بس عن حد هو يعني أصغر منه شأنا أو سنا، أو بينهما حدث بينهما ما يمكن أن يجري بين البشر، احنا كان في الأكل على بشر، فهو يعني مدفوع بحب أنه يحدث بما عنده، لكن مش عايز يقول حدثني فلان. أيا ما يكن هو هيقوم مخبي علينا حد شيخه بيخبيه ويطلعنا لشيخ شيخه على طول، او يقول لنا شيخه ده يكون مثلا له لقب غير مشهور بيه، او له لقب يتشابه مع لقب واحد مشهور، او مثلا ايه زي بعض الامثله اللي بيقولوها، يكون حد اخذ عن حد في قرية اسمها ما وراء النهرين، يقول حدثني من بوراء النهرين، ويبقى فاكرين بان هم ايه يعني بلاد افغانستان وغيرها اللي هي بعض العراق مع بعض الدجلة والفرات انا عاد. ايا ما يكن الطبيعي ان مشكلة السند هنا، مشكلة التدليس هنا انه فقدنا اتصال السند، بمعنى انا عايز حلقة حلقة من حلقات السند، رجل رجل من الرجال السند، اطبق عليه شروط العدالة والضبط، عشان زي ما شرحنا المرة اللي فاتت شرحنا عدة مرات، انا بتعامل مع اول واحد على انه يحدثني خبر واحد، انه سمع من فوقه قال له سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكده على بعض ده خبر، وانا كل مرة هقص واحد اتحقق من هو عدل ضابط ام لا، لو اتحققت من ده اقول اذا ده نفسه قال ايه بقى، قال الحتة اللي فوق منه، قال ان هو سمع شيخه وشيخه ده قايل له انه سمع فلان، لغاية لو جيت في طبقة ما وقفت عند حد انا مش واثق فيه، فممكن يبقى كل اللي هو بيقوله فوق كذب او وهم او حسب درجة انا مش واثق في ايه، في عدالته او في ضبطه او نحو هذا. فلما يجي واحد من اللي في السند عدل ضابط وبعدين يخبي علي اللي فوق منه او يقولهولي بحاجة توهم انه فلان الامام الكبير وهو مش الامام ده، او يلغيه خالص ويخليني اتوهم ان هو سمعه ممن فوقه لو هو كان بيروي عن لو كان هو عاصر شيخه وشيخ شيخه، وبعدين في الحديث دوت عايز اختصر لنا السند فشال حذف شيخه ده وقال لنا عبارات يوهم توهم مش تصرح اللي هي عن وان، قلنا دول دايما المشكلة فيهم ان هو سمعه من شيخ شيخ. كل الحاجات ديت محتاجة تدرس عشان شرط اتصال السند. التدليس بلاء كما ترون وتصرف غير جيد، وبعض العلماء قال ده التدليس اخو الكذب، واعتبر وده سبب اراده هنا، واعتبر ان ده قاضح من يدلس نرد خبره ونخلص منه، ولكن برضو زي ما قلنا انه البدعة شيء سيء مبتدعة، ده واقع الامة ما يعني لم يعني اهل السنة لم يصنعوه، ولكن طالما وجد وبعض هؤلاء روى احاديث فانا مهم اتعامل معه بعدل وانصاف ولا افراط ولا تفريط، ما مش ادخل في اضع القواعد اللي هي قدر الامكان تكون جامعة مانعة في نقل الدين، يعني ما تدخليش حاجة دخيلة وما تطلعليش حاجة جوه دي. فطالما وجد محدثين لجأوا الى التدليس وبعضهم عدل ضابط وبعضهم كان جامع حديث كتير، لو انا قلت احاديثه على بعضها كده يعني نرفضها نخسر كثير من العلم، فاضطر العلماء بقى يشمروا عن ساعد الجد ويتعاملوا مع التدليس وكل احواله، والتدليس اللي هو حذف شيخه اوهمنا بعن وان انه سمعه من شيخ شيخي، والتدليس اللي فيه يعني سمى الراوي بغير ما يعرف به، وكل الكلام ده، وعملوا لكل حالة كيف تكتشفها ثم كيف تتعامل معها لتكتشف الوضع الحقيقي للحديث، وفي الاخر تقول اه والله هو هنا دلس علينا وفي واقع الأمر أن الحديث منقطع، وإنه منقطع ليه؟ لأنه إحنا في الآخر مش قادرين نعرف مين شيخه خلاص، فعلا مفيش يعني. وبالتالي أنا هحكم على هذا الحديث بعد تحليله إنه هو منقطع، أقول خلاص أنا عرفت مين اللي هو سماه بغير ما يشتهر به وطلع ثقة، يبقى هيصحح الحديث، يبقى كان فيه تدليس واكتشفناه، وبعد ما اكتشفناه وبقى عندنا السند متصل أجرينا عليه القواعد وطلع حديث صحيح فقبل. وده نتيجة ايه؟ ثمرة الجهود اللي بيها طلع يعني ان العلماء ما قالوش لا الحديث المدلس يتاخد كده على بعضه ويترمى، لا. طب خلاص اكتشفنا الحلقة المفقودة وطلع ان هو ضعيف، يبقى هنقول والله ده حديث ضعيف واحنا مطمنين جدا انه مش ضعيف استسهالا، او احنا بنعاقب الراجل المدلس ده، ما احنا هنعاقبه ولا نعاقب نفسنا، ولا هنعاقب امانة نقل الدين؟ مش هنعاقبه، لا خلاص يعني هنقعد ندور لغاية ما نجيب الحلقة المفقودة طالما يمكن الوصول اليها، وصلنا اليها ولقينا انها ضعيفة، فاذا يبقى كده خلاص حطينا السند على ما هو عليه وعرفناه واكتشفنا اين الخلل واين الجزء المفقود وبعدين حكمنا عليه. طيب خلاص يبقى ده الحديث اللي فيها تدليس هنتعامل معها كده. الراجل بقى المدلس، طبعا واضح انه طالما احنا قلنا ان احاديث المدلسين هنعمل فيها كده، فده طريق من يرى ايه؟ من يرى ان المدلس اذا كان عدلا ضابطا لا يخرجه التدليس عن العدالة، او اعتبرها حتى لو اعتبرتها قاضح، ولكن قاضح لا يقبح في قبول انه يتحرى الصدق، والا كان كذب، والا كان قال لنا سمعت فلان وخلاص، لا ده هو معروف انه هو. وبعض ائمة قبلوا يعني ائمة يوصفون بانهم مدلسين، كما ذكرنا التدليس سيء واجتهاد، اذا فعملوا بعض الائمة فهو اجتهاد خاطئ، والسلوك غير جيد اذا عملوا بعض صغار المحدثين، واتعب العلماء الحديث بعدهم اتعابا ما بعد اتعاب، ده كواقع. لكن لما جه العلماء يتعاملوا معاه تعاملوا معاه بان الحرص على نقل الدين، انه ما فيش حاجة دخيلة تدخل وما فيش حاجة من الدين تفقد، وحتى المدلس نفسه قالوا احنا حتى لو ذممنا تدليسه هنفضل ننظر، ما هو التدليس دايما يعني سينشأ ممن لا يكذب، وإلا كان الأسهل له انه هو يكذب. فالأصل هنا اللي بيخلينا، وده اللي هو كأنه اعتنى به وكأنه جاب موضوع التدليس كله على بعضه كفرع، موضوع فرعي من موضوع عدالة الرواه، عشان يقول لنا ان الراوي المدلس ان التدليس وان كان سلوكا غير جيد الا انه لا يسقط عدالة الراوي، فصار الراوي عندي طالما انه لو هو عدل ومدلس ما اسقطتش عدالته، ولكن مشكلتي بقى ان انا الاحاديث التي دلسها محتاج ان انا اعالجها وارجعها لحقيقتها، واعرف الحلقات المفقودة فيها، واعرف من سمي بغير ما اشتهر به ايه اسمه الحقيقي، ودي كلها بقى بتتبع طرق الحديث وفي الاخر يتم الحكم عليه. او اذا ظلت الحلقة المفقودة مفقودة او مجهولة او بتحيل على حد مجهول كما سيأتي في الفقرة اللي بعدها، يبقى احنا ساعتها بنبقى مطمئنين واحنا بنقول ان هذا الخبر ضعيف. يبقى بيقول التدليس ان يكون الراوي قد اخذ الحديث عن من لا يحتج به، دي احد الاحوال، والا احواله اكتر من كده. يقول فيصلح السند ليوهم السامع ان روايته مقبولة كمن روى عن مجروح او مجهول، فيسميه باسم يوهم انه احد الثقات أو يسقط الراوي الضعيف ويأتي بلفظ يوهم السماع يوهم السامع الأخذ عمن فوقه بيسقط شيخه ويقول لنا عن شيخ شيخي أو أن شيخ شيخي قد قال كذا. خد بالك كلمة عن دي ما فيهاش انه سمع، ولكن الأصل انه هو تكون سمع، ولذلك هنلاقي العلماء يقولوا المعنعن والمؤنأن إذا كانت من غير من، إذا كانت من راوي لا يعرف عنه التدليس تحمل على الاتصال، وإذا كانت من راوي يعرف عنه التدليس لا يقبل خبره. هتقدر أنت تتتبع الطرق وتجيب الحلقة المفقودة أجيبها، لكن السند ده كده لوحده اللي فيه عن أنا كده بقول ده منقطع إلى أن أستطيع إن إيه أن أسد هذا الانقطاع وأجيب إذا كان العلماء حيقدروا يتتبعوا طرق الحديث ويعرفوا إيه الحلقة المفقودة يتكلموا عليها. طب المدلس بقى نفسه يقول وحكم المدلس إن كان ثقة أن ترد روايته ما لم يصرح في روايته بأنه سمع الحديث ممن فوق. يبقى أنا وطبعا في أنواع أخرى من التدليس، فأقول القاعدة العامة المدلس الثقة تقبل روايته إلا في الأحاديث المدلسة، لأن أنا بعرفها بعن وأن مثلا، أو بعرفها طبعا في نوع فاحش منه يقول حدثني ويسكت كأنه سكت وعشان كده ميبقاش كذاب وده بيرد خبر. يبقى المهم إن التدليس في حد ذاته ليس كافية، ليس مبررا لرد خبر الراوي المدلس مع خطئه، ومع ان الموضوع ده ارهق الامة في تتبع هذه الاحاديث و الا انه يعني بذلوا المجهود الكبير لكي يكون الامر على ما يعني ذكرنا من وضع قواعد جامعة مانعة في هذا البيت. طيب برضو في موضوع دايما بيقولوه، هو طبعا جزء من فرع من العدالة، او في الواقع برضو هو مش فرع من العدالة، هو بعد ما المفروض بعد ما بخلص الكلام على عدالة الرواه وضبط الرواه يبقى عندي كده مصطلح مركب اسمه الثقات، فبقول طيب انا انا انا هنا كان ايه خلاص هيبقى عندي من العلوم الخادمة لعلم الحديث علم الرجال. علم الرجال ده الأئمة الكبار، الأئمة الكبار في علم اللي عارفين بأحوال الرواه في كل طبقة بيقولوا لنا بقى ادي فلان الفلاني وبعض كتب الرجال تحولت كأنها كتب تراجم سير، يعني فيها الفلان وأراءه وأحواله ومواقفه، وإن كان يعني اللي بيهمنا في الآخر التركيز على عدالته وضبطه. تمام، فبقى عندنا كده علم الإيه علم الرجال. وبعدين باجي ألاقي سواء علم الرجال ده يعني بيأتي من رصد واقعي، حد بيجيب الأحوال يعني بيدرس عصر من العصور او العصر اللي هو عصره او ويجيب كل رجاله اللي هو عرفهم او عرف يجمع اخبارهم، او العكس حد بيجيب بقى كتب السنة بعد ما كتبت ودونت ويقعد يدور على احوال الرجال الواردة فيهم، ولازم الاتنين يلتقوا في النهاية. يبقى انا عارف ايه ادي جملة من اشتغل بعلم الحديث عبر التاريخ طبقة بعد طبقة، وادي جملة رجال الذين اخرج لهم البخاري والاخرج له رجال مسلم ورجال ابي داود والنسائي، كل واحد عنده اخذ كتابه كل الرجال اللي وردوا في طبقاتهم برضو المختلفة، بينشأ عندي في النهاية انه هناك حديث موجودة في دواوين كتب السنة ورد فيها حد مش لقيله ما يجعلني اطمئن الى عدالتي، وده بقى على درجات. الراوي اللي انا مش مكمل معلومات وان صح التعبير، العلماء صنفوا لنا بقى انت ايه المشاكل اللي هتقابلها في رجال السند. انت بتتعامل مع حديث، وكما ذكرنا احنا المطلوب ايه؟ ناخد السند طبقة طبقة، رجل رجل، بناخد كله الاولاني اللي هو مصنف الكتاب، وبعدين ناخد شيخه بنشوفه عدل ضابط. هناخد بقى معانا عشان نهرب طب مدلس؟ لا، يبقى خلاص. طب لو مدلس هل صرح بالسماع؟ يعني هنراعي ونقوم طالعين اللي فوق منه وهكذا. قال لك ممكن هتلاقي بقى بعض الرواة مجهولين العين، وبعض الرواة مجهولين الحال، وممكن تلاقي بعض الرواة مبهمين. يبقى دي مصطلحات العلماء، علماء الحديث، وضعوها ليعبروا لنا عن مشاكل تواجههم وهو عايز يطبق شروط الحديث الصحيح، اللي هو ما اتصل اسناده برواة العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير جزء ولا علة. تمام؟ يبقى هو عايز، فبيقول والله احنا بتقابلنا حالة ما اصطلحنا على تسميتها ان بيقابلنا نوع من الرواة اسمهم مجهول العين، وبيقابلنا نوع من الرواة اسمهم مجهول الحال، وبيقابلنا ساعات ان الراوي قال لنا عن رجل، او عن رجل ببلدة كذا، او عن من لقيته مش عارف. فهو في الاخر اسند الخبر ولكن الى شخص مبهم. يبقى هو ممكن يسنده الى علم فلان ابن فلان، اسنده الى علم، لكن العلم ده مجهول العين. هو كده ده اسوأ من المبهم او زيه، او هو نفس المحصلة، بس احنا بندي بيضع المصطلح اللي هو بيفهمك بالظبط. يعني هو قال حدثني فلان ابن فلان، وبعدين احنا ما لقيناش حد من علماء الرجال قال لنا فلان ابن فلان في الطبقة دي خالص، او في البلد ديت لو هو بيتكلم على بقى يعني لم يبقى، او والله احنا لقيناهم يمكن ان نثبت او التاريخ اثبت وجود رجل اسمه فلان ابن فلان. يعني هو ده ممكن، هو والتاريخ والمعاصرة، يعني كان معاصر لهذا الراوي. لا خلاص، يعني مثلا على سبيل المثال انت ممكن في زماننا دوت في قرية، في حي، في شارع، بل بقى ممكن حاليا في مبنى، في عمارة، حد يسألك انت ساكن في العمارة الفلانية؟ طب تعرف فلان؟ فلان ده انت عارفه كويس جدا، هو جارك في نفس السكن وانت عارفه كويس جدا وتعاملت معاه، تقول له ايوه. طب فتبقى عندك عنه خبر مفصل. افترضنا ان انت بقى عالم من علماء الرجال، فانت بالتالي لما جيت تألف لنا كتاب في تراجم الرجال حطيت فلان ابن فلان وايه وقلت لنا اخبار، يبقى ده كده عرفنا عينه وحاله. طيب ممكن تقول ومن جيراننا في العمارة، يعني طبعا بحاول، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. انت كده راجل قلت لنا في ناس، مجرد اثبتت لنا ان العمارة بتاعتك او المدينة او القرية او عاش فيها في زمنك او الفقرة الزمنية اللي تتكلم عليها فلان ابن فلان. فلما يجي حد تاني يقول والله ده انا حدثني فلان ابن فلان او قابلت فلان ابن فلان، تقول والله هو موجود. طيب نقعد ندور بقى على حد زاد عن الكلمتين دول حاجة، ما نلاقيش، يبقى ده مجهول الحال طبعا. وممكن راوي يتعبنا جدا وفي الاخر يقول حدثني رجل، حدثني من اثق به، حدثني من يسكن في مدينة كذا وهكذا، يبقى ده الايه المبهم. طيب يبقى كده علماء الحديث واجهوا هذه الاحوال فاعطوا لها مصطلحات، عشان كده بسرعة ما نقعدش كل مرة نحكي الكلام اللي بتقوله ده كله، يقول لك وفلان ابن فلان مجهول العين. يعني ايه؟ يعني الاسم ده دورنا عليه في كتب التراجم ما لقيناش. اهو ما هو وارد اهو في كتب، موجود في سند ما. ايوه انا عايز كتب التراجم، كتب التراجم اللي هي اليها المرجع في علم الرجال، نلاقوهم ما قالوش. طيب واحد تاني يقول لك ايه، وده مجهول الحال، ذكره فلان قال ومن اعيان قرية كذا ومن اعيان زمن كذا وممن، بس لكن ما قالناش فين عدلته وفين ضبط. يبقى وضع المصطلح خلاص، انت لما بيقولك وهو جاي كمحقق للحديث وقف عند رجل من رجال السند قال لك وفلان ابن فلان مجهول العين، فهمت انت كده. طيب او قال لك وفلان وفلان مجهول الحال، وغالبا انا بقول لك مجهول الحال يقول لك ذكره فلان، ذكر يعني قال لا بقى ذكره يعني ورد في اي كتب ومن المحدثين من طبقه كذا فلان وفلان وفلان، وما ايه ما قالناش حاجه عن ايه عن حال. طيب نقبل بقى خلاص عرفنا المصطلح وعرفنا بيوصف لنا ايه، عايزين نعرف بقى دول بنعاملهم على انهم ثقات ولا لا، اللي هو الثلاث حالات دول. فقال هنا تحت عنوان خبر مجهول الحال وخبر المبهم، قل للراوي من حيث العدالة ثلاثة أحوال. الأولى أن يكون معلوم العدالة، وهو معلوم العين كراوي كما ذكرنا، ومعلوم كمان العدالة بتزكية المزكين العدول. أروح في كتب التراجم ألاقيهم بيقولوا ثقة، أو حاجة أعلى بقى، ثقة ثقة ثقة ثبت إمام حافظ، ولها لها رتب يعني، وليست مش ألفاظ ارتجالية. برضو علماء الحديث ناس يعني كل كلمة عندهم لها، ما فيش حاجة اسمها انها تطلق للتطوع الأدبي، لا لها. المهم ألاقي كلمة ثقة أو ما يكافئها أو ما هو فوقها، يبقى الراجل ده علماء الرجال وثقوا يعني قالوا عليه عدل ضابط. الثاني أن يكون معلوم الفسق بجرح الجارحين العدول. أروح كتب الرجال ده معلوم العين فلان وفلان، ده معروف. ومعروف بإيه بقى؟ أنه يضع الحديث، معروف أنه كذاب، معروف بفسقه، يبقى ده أكيد خبره مردود. الثالث ألا يعلم حاله بالكلية، يعني يكون اسمه مذكورا في السند ولكن لا يعلم عينه. أنا لقيه في سند ده كده راوي بيروي حديث، فقال يعني معنى كده أنه في إحدى طبقات السند ما أذكر. أروح لبتوع الرجال اللي هم بيثبتوا وجود الرجال ويبحثوا في أحوالهم، ما لقيش، ده مجهول العين، وهذا ترفض رواياته إجماعا، ده كده هو والعدم سواء. قل ولك أو تعلم عينه ولكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة. الراجم يثبت وجوده انه من محدثي الطبقة الفلانية او من محدثي البلد الفلاني او نحو هذا، ده مجهول الحال. بعض علماء الحديث بيقول طب انتوا كده عرفتم راجل مسلم، علماء الرجال قالوا لكم راجل مسلم ومشتغل بالحديث كمان ان كان، ولم يذكروا فيه جرحا. الأصل في المسلم السلامة، وهذا يعني يذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعدد من المحدثين. وهنا مهم جدا، في فرق بين أن أنت حد مثلا حتقيم عليه حد من الحدود مثلا، أو حتثبت له حق مالي، أو العكس هتثبت عليه غرامة مالية، وبين كذا وبين انت مش هتعاقبه بحاجة، انت بتاخد موقع يعني احتياطاتك انت. فيعني حاجة كده شبه المثل البلدي اللي بيقول حذر وما تخونش، يعني معنى لو انت راجل مثلا، وكتير من الاخوة يشتكوا، انت راجل خليها بتبيع بالتقسيط، بتبيع بالاجل، ودخل لك واحد سمته كويس كده ولكن هو بالنسبة لك مجهول الحال، من حقك تقول له انا لا ارضى ذمتك، لن ابيع لك بالاجل او اي بقى تعامل مشابه. من حقك طبعا. طب ما هو حاله كويس اهو، وانت ليه سوء الظن وليه افترضت التهمة في الناس؟ لا ما افترضتش التهمة، ولكن هنا العكس، انا بقول في فلوس هطلعها، يعني هعطيله بضاعة وهيبقى فلوسي اللي انا عايزها منه مفروض يجيبها بعد شهر ولا بعد سنة ولا على اقساط ولا الى غير ذلك. وانا لكي ارضى ان فلوسي تطلع برا محتاج حاجة وجودية وليست عدمية، وهو ان اكون علمت ان هو امين وعلمت انه مليء. انا في حاجات كتير عايز اعرفها كمان، مش مجرد طب دي اعرفها منين يعني. اذا طب هو خلاص هعمل حاله على السلامة من جهة انه امين، طب وانه مليء وانه يقدر زي ما بقى الشركات اللي هي لازم عاملة بحث ودخله كام وبيدفع قسطنية ولا لا، يقولوا لا انت ما ينفعش تشتري السلعة الفلانية، ده انت كده بتشتري قسط انت مش قد. بغض النظر عن العملية ديت، يعني اذا انت من حقك لما يجي حد يتعامل معك تعامل ما تقول انا لم اصل الى الثقة، لم اجد امامي اشياء وجودية تخليني اقول ان ده اهل لان اعامله هذا التعامل. وده يختلف عن لما تقول هذا ليس امينا، انت منين جبت انه ليس امين؟ سواء بقى تقول الكلام ده يعني اتهام مرسل كده او اسوأ منه، انك انت هتعاقبه هتعامله انه ليس امين وتحرمه حق من حقوقه او توقع عليه عقوبة، كل ده ما ينفعش. لكن ينفع انك تقول والله انا التعامل الفلاني لا يمكنني ان اتممه الا بشروط. فلذلك مثلا المسلم، حديث للمسلم حق ولو جاء على فرس، يبقى لما بيسأل جاي يسأل مساعدة، وبرضو حتى دي فيها مشكلة شوية في زماننا يعني، لكن جاي يسأل مساعدة لو انت موجود، لو موجود من اموال الصدقات لا يلزم بل لا يشرع انك تقعد تسأل، هو ظاهر السلامة. ومش هنقعد بقى ايه نبكته ان الظروف او التي اضطرته ان يسأل الناس فنقعد نسأله فيها كل شوية. طبعا لما بيشيع ادعاء الناس وتقل الصدقة ويبقى لو عطتها الاول سائل يحرم المستحق الحقيقي، يعني صار الاصل الان انه من حيث الامانة لا، لازم تدور برضو على اثباتات. اللي بيجي يسأل وهو معوش الاثباتات دي مش هقول له انت كذاب، بس هقول له نظامنا في جمعية كذا لا نعطي الا بعد الاستيثاق. طب يعني مش هقول له امشي يا كذاب، لا لا لا صراحة ولا ضمنا ولا كذا ولا كذا، والله هو النظامنا هنا اننا لا نعطي الا بعد الاثبات. هي بقى نفس المسألة هنا، اللي هو مجهول العين معلوم العين ولكنه مجهول الحال، والله هو انا مش هتهمه ولا يجوز اتهامه، ولكن هل قام لدينا ما نثق في خبري؟ لا. ولذلك مذهب جمهور المحدثين وهو الصحيح انه لا تقبل رواية مجهول الحال. وبعض يعني مثلا صاحب ابن حبان يعني سبحان الله يعني عالم نحرير في الحديث، ولكن صار يعني تحقيقه في الحديث محل يعني يحتاج الى مراجعة، لانه بيرى ان مجهول الحال ثقة ويصحح حديث يكون في سندها واحد مجهول الحال. وفي الواقع ان العلماء اللي قبلوا رواية مجهول الحال ذهلوا عن ان ثمة فرق بين ان اتهم المسلم المجهول الحال وهذا لا يجوز، وبين ان اقول بالنسبة لنا لم يقم لدينا الشواهد الكافية التي تجعلنا نعتبر فلان هذا صالحا لكي ينقل دين الله تبارك وتعالى. طيب بسرعة كده فضل حاجات بسيطة في هذا الشرط الأول وشرط عدالة الرواة. يقول ما تثبت به عدالة الراوي، تثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول، وده فايدة مثلا كتاب زي كتاب البخاري ومسلم، ان الامور هنا حاجة كده زي الانظمة الخبيرة والذكاء الصناعي والحاجات اللي بتتعمل في انظمة الكمبيوتر دلوقتي، اللي هو ان يحصل نوع من انواع بناء القواعد من قلب البيانات. يعني البيانات اقعد البرنامج يحلل البيانات ويعتبر البيانات اللي دخلت معيار في الحكم على الجديد اللي بيدخل، ويطور نفسه كل شوية، سواء بقى في مثلا اكتشاف يعني في التعامل مع خط يدوي، في التعامل مع رسومات، في التعامل مع ربما يعني اي شيء من هذا. فاحنا هنا الاول بيتكون لدينا في كل طبقة علماء ثقات أذاذ حفاظ، ويتكون لدينا من مجموع هذا البخاري ومسلم، وبيمثلوا يبقى عندي القرآن في الأول وبعدين عندي البخاري ومسلم بيمثلوا الأصول من حيث المعاني، بقى في من حيث الرجال عندي الحفاظ الكبار، ومن حيث المعاني عندي القرآن والبخاري ومسلم، وبعدين بنتعامل مع كل الأحاديث الأخرى الرجال اللي هم الطبقة اللي أدنى من الحفاظ، بشوفه هو حاله إيه مع الحفاظ لما بيروي أحاديث هم رووها، بيرويها زيهم بالضبط ولا بيختلف، وبيختلف في نسبة قد إيه، وحفترض دايما إن الاختلاف الخلل من عنده، فاعرف بقى ابتدي اقسم الناس الى درجات في الاتقان قياسا على الطبقة الاكثر اتقانا وهكذا. يبقى هنا بيبقى عندي يعني علم الحديث كقواعد ربما يكون سهل كتطبيق، برضو امر تراكمي عبر التاريخ، وأوجدت دايما معيار بالحفاظ كده للرجال، وبعدين دول يبقوا معيار للحكم على درجة ضبط من دونهم، الأحاديث المروية بأعلى الأسانيد وأفضلها دي بتبقى كمتون معيار لتنقيح المتون الأخرى، عشان اتكلمنا على الشذوذ والعلة كشروط من الشروط، أو عدم الشذوذ وعدم العلة كشروط من شروط الحكم على حديث بأنه صحيح، وده بعض راجع للسند ولكن معظم راجع للمتن، وفي اللي هي مراجعة متون حديث الطبقات الأدنى على حديث الحفاظ أو الأعلى. يبقى أنا عندي هنا في علماء رجال عملوا الموضوع دوت وقالوا لنا بعد ما بيبحث، يعني هو بيقعد إيه يبحث مرويات كل واحد من دول عشان يوصل في الاخر عندنا طبقة الحفاظ او الحفاظ طبقات رواية الحديث، دول بيبقوا مشهورين جدا بقى عمرهم اشهر من ان يخفى في درجة علمهم واتقانهم وتعلم الامة منهم، وبعدين يبتدي يحلل ويقول لك في الاخر هو كعالم من علماء الرجال عمل البحث المطول ده على رجل رجل ويديك الحكم على هؤلاء. فبالنسبة للي في الاخر بقى احنا جايين نطبق، او علماء الحديث اللي جايين يطبقوا ويحققوا، بيثبت لديه العدالة بالتزكية من العدول الثقات من أهل العلم والفطنة. إذا جربوه جربوا الشخص اللي هو محل الترجمة دوت بطول العشرة والمعاملة حتى عرفوا سره وعلى نيته. والتعديل أن يقول المزكي يقول عالم الرجال فلان عدل، أو في الواقع المفروض يقول فلان ثقة، أو يقول عدل ضابط. أما لو قال عدل بس هذا ليس توفيقا. احنا عندنا شرطين لازم يقولهم الاثنين صراحة، يقول فلان عدل ضابط او مجموعهم الاثنين يقولوا ثقة او مرضي او نحو ذلك. بعض العلماء بيبقى انه لو قال عدل فيعني عدل ضابط يعني تفاصيل، لكن الصحيح او الاصل ان مفروض العلماء الرجال الجانبين العدالة والضبط. كويس. وبعدين يقول لي عدل ضابط، او يقول لي ساعات بقى يقول ايه عدل ولكن متغير الحفظ، او يقول رجل صالح، فنقول خلاص ايه كده بيشير الى وهو رجل صالح لكن ضبطه ليس كما ينبغي مثلا. فدل ايه التعديل. يقول وان عمل احد وأئمة الحديث بما رواه احد الرواه وكان مستنده في العمل تلك الرواية خاصة فذلك تزكية، كان ده محل نظر. يعني اكيد ده معناها ان هذا الراوي معتبر ليس ساقط، ولكن درجة اعتباره ايه، وهل الامام ده عمل بيه لانه الحديث له في ذاته صحيح ولا لانه له شاهد ولا كذا، يعني تؤخذ في الاعتبار. وإن روى عنه إمام من أئمة الحديث ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن العدول فذلك تزكية له، كالبخاري في صحيحه. هنا طبعا مش من روى لهم البخاري في صحيحه فهو قايل إن هو لا يعني إن يشترط درجة عليا من الرجال، لكن مجرد أن يروي عنه برضو تبقى دي قرينة محتاجة إيه يعني ينظر فيها، وليس ان هذا يعني يمكن القول بانه جزما انه نوع من التوثيق. ومثل مسلم في صحيحه في غير المتابعات. طيب يبقى هنا دي ايه قاعدة جابها العلماء من دراسة سلوك الامام مسلم في صحيحه، وهل يمكن ان يخرج لمن لا يرضى حديثهم او ليسوا على الدرجة العليا لمن خف ضبطهم. قالوا في المتابعات يخرج الإمام مسلم أحيانا لمن خف ضبطه. فإن لم يعرف عن الإمام ذلك لم تكن رواياته تزكية، إذا لم يعرف أنه لا يروي إلا عمن هو عدل عنده، كالبخاري في تاريخه ومسلم في المتابعات حتى في صحيحه وابن حبان في صحيحه ونحو ذلك. آخر مسألة فرعية من مسائل العدالة، في الواقع هي دي مسائل معظمها ينطبق على العدالة والضبط، هو تعارض الجرح والتعديل. دايما عندنا قاعدة منطقية عقلية بنحتاجها في علوم كتير، وهي أن المثبت مقدم على النافي. يعني ممكن بيجي لنا اختلاف عن الصحابة في فكر أمور عن يقول ان نسلا لا يفعل الامر الفلاني قط، وحد تاني يقول فعل نسلا كذا. نقول المثبت مقدم على النافي، يعني بمعنى ان النافي يقول ما شفتش، لكن هل هو يقدر يجزم انه كان مع نسلا في كل سفري، لو كنا نتكلم على حاجة فيها سفر او في كل وقت؟ لا ما فيش. يبقى كده نقول المثبت مقدم على النافي. وفي اي حاجه في الدنيا إيه اللهم الا لو كانوا الاثنين بقى بيتكلموا عن شخص واحد في ساعه واحده في حال واحده فاكيد احد الاثنين واهم. لكن لما حد يقول فلان عمره ما فعل كده، فلان عمره ما اكل النوع الاكل الفلاني، حتى لو اللي بيقول كده زوجته اللي هي يعني الصق الناس بيه، نقول ما يمكن ما اكلوش في البيت عمره، لكن مرة في سفر طالما ان واحد تاني بيقول وهو ثقة انه فلان اكل هذا الطعام، يبقى نقول التعارض ده الاول نحله ازاي، واحد بينفي والتاني بيثبت، نقول خلاص الذي ينفي صادق فيما يظنه فيما اطلع عليه، ويبقى صادق فيما اثبته، يبقى كده حلنا التعارض، ويبقى كده نخرج من هنا ان احنا نثبت ما اثبته المثبت. هنا بالنسبة للجرح والتعديل ال ال ال ال ال ال بنجرح بوجود جارح، ما فيش في الاصل في المسلم السلامة، ولكن هنا بنقول لابد ان احنا بنعلم حالة، ويكون حد من علماء الرجال صبر احواله وعرف حاله في الصدق والأمانة فيقول ده لم يجرب عليه، ما هو في الآخر التعديل هو نفي التهمة، بس نفي التهمة هل لمجرد ان احنا لم نبحث حاله ننفي التهمة، ده اللي هو مجهول الحال، لكن اللي هو معلوم الحال وبحث حاله فلم نجد تهمة فبنقول ده غير متهم. اذا لو جاء عالم قال فلان ثقة، واحد قال فلان مجروح، فنقول له طيب هات لنا بقى الجارح، ما هو الاصل ان الجرح لا يقبل الا مفصلا، الا لو كان بقى من عالم كبير وامام حافظ يقلدوا هيقولوا احنا خدناه تقليد، لكن الاصل يقولوا ايه الجرح محتاجين دليل. طيب لن نعارض كلام الجارح جرحا مفصلا بتعديل غيري، لو ان غيره بيقول له ما، لان التعديل هو نفي، هو لم نرى عليه كذبا، لم نجرب عليه كذبا، لم نجرب، فالتاني يقول بل حدث كذا وكذا، او بل ممكن يكون نتكلم في الضبط، روى الحديث الفلاني باسناده، ولو يجيب بقى تتبع الحديث يقول لا هو اصلا هو تلاميذ الشيخ اللي هو بيروي عنه، الاثبات الحفاظ روى عنه نفس الحديث بالفاظ اخرى، وهو غير الالفاظ بطريقه تقلب المعنى او تؤثر على المعنى او اختلط عليه الامر او فيقول والله لا ده انا جربت عليه انه ليس تام الضبط، او جربت عليه انه ليس ضابط، وبالتالي عند تعالد تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح المفصل على التعديل المجمل، طالما انه العالم اللي بيجرح لديه. طبعا ممكن نلاقي بقى وقائع يعني اعقد من هذا الاختصار، واقعة محتاجة تتعرف اولها ايه واخرها ايه، وعين في الاخر بعد ما نجلي الواقعة نقول هل تعد هذه جرح ام لا، لان ائمة كبار جرحوا غير جارح، زي ايه ادعاء ان الامام البخاري يقول بخلق القرآن، ده ادعاء، ادعاء بعضهم كاذب يعني مغرض في الدعاء، وبعضهم يعني ظن ان هذا امر ثابت فبناء عليه جرح الامام البخاري بهذا، عند التحقيق نجد انه ال ال ال ان الامام البخاري رحمه الله بريء من هذه الفرية، وده بقى قصة طويلة جدا، وانه طبعا الكلام على اذا كتبنا نحن المصحف واذا قرأنا نحن القرآن، الصوت بتاعنا اللي هو الهوى اللي طالع من افواهنا ده مخلوق، وعشان كده يوجد يعني انت تقرأ القرآن والتاني والتالت والرابع والعاشر والمليون والمليار، وعبر التاريخ بيقروا القرآن، هو قرآن واحد ولكن تتعدد القراءات، هو قرآن واحد ولكن تتعدد المصاحف، وكل الايه القراءات مخلوقة والمصاحف مخلوقة، ما المصاحف أوراق ورق وحبر مخلوق، لكن كلام الله ليس بمخلوق. فإذا أكيد بيبقى أكيد بيبقى في يعني بالذات للمحدثين الكبار والمشهورين والأئمة واللي ممكن يكون صار حولهم جدل بصورة أو بأخرى في بعض القضايا، بيبقى مهم الإيه؟ إن القضايا دي تحقق في النهاية ويكون الأمر يعني أكبر من مجرد اختزاله في إن نقول جرح يعني جرح مفصل ولا غير مفصل وتعديل مجمل، لا يبقى هي في الآخر هو قضية التفصيل، وبعد ما نعرف التفصيل نشوف إنه القصة دي كده فيها شيء جارح عملا كده. ده يبقى النهاردة بس يعني طولنا بقى في المصطلح عشان يعني ناخد الشرط اللي هو تقريبا قال جوه يعني تحته حاجات كتير قوي من شروط الحديث الصحيح، ما هياش حتى اللي هي مش مرتبطة قوي بشرط عدالة الرواة. وان شاء الله الاسبوع القادم طبعا الاخوة اللي هي بطبيعة الحال مش بتحضر في القاعة ودايما بتتابع عبر الانترنت، هيفضل الامر عبر الانترنت ان شاء الله موجود كما كنا يعني، فلكن الموعد هيتغير، هينزل الاعلان عنه في مجموعات الواتساب ان شاء الله، سواء لدرس زي ما كنا قديما ايضا درس الاصول ودرس العقيدة، وحن برضو في مجموعات الواتساب ان شاء الله هنقول الرسالة اللي هنشتغل منها، وهي بنسبة كبيرة جدا او رسالة قاعدة جليلة في التأثر والوسيلة، وكنوع من الاستطراد اللي احنا متعودين عليه في بعض القضايا اثناء دراستنا لكتاب من الرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.